الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباس حفظه الله تعالى ورعاه في كتابه تبصير المناسك لأحكام المناسك: المحظورات في الإحرام. سبق شرعنا يوم أمس في كلام على هذا الباب. المحظورات بمعنى الممنوعات، يعني ما لا يجوز أن يفعله الحاج أو المعتمر إذا أحرم، مجرد أن يحرم أن يقوم في قلبه نية الإحرام ويتوجه إلى ذلك الفعل، فثمة أمور يحرم عليه أن يفعلها. نعم، أخذنا أولا أخذ الشعري ودليله من الكتاب على الشيخ، وأشرنا إلى حديث كعب بن الأجرى في الصحيحين أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من المرض الذي هو به، فأذن له الرسول بأن يحلق شعر رأسه وأن يفدي مقابل ذلك. قال الشيخ: ومثل شعر الرأس غيره من الشعر سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفع، أي من الترفيه على النفس. قال: وأما اللحية فإن حلقها، فإن حلقها أو أخذ فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، احفوا الشوارب واوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم، ولفظه في البخاري: ووفروا اللحى، وعند البخاري ومسلم بلفظ واوفوا. ولحديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: جزوا الشوارب واوفوا اللحى. خالف المجوس. رواه مسلم. وفي هذا من الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة، وهي الإعفاء والإيفاء والإرقاء والتوفيق. هذا كله يدل على وجوب إرشاء اللحية وتحريم الأخذ منها، فهذا محل اتفاق بين كل العلماء. هذا المحظور الأول، يعني إذا أحرم لا يجوز له أن يأخذ شيء، حرام أن يأخذ شيء من شعره أيا كان، شعر الإبط، شعر الأنف الذي حول العظم، شعر الصدر، شعر رأسه، شعر لحيته، شعر شاربه، ما يجوز أبدا. ولا يجوز أن يتعمد ما يزيل به الشعر، كمثل من ينتف لحيته. بعض الناس يعني يبتلى بنتف اللحية، نتف اللحية يعني عمله دائما هذا حتى يزعج ينتف هذا، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، لابد أن ينتهي. فإن صار ينتف تكرر عليه يعني راح يزيل الشعر ويتأمل في ذلك، هذا يعتبر مزيل الشعر. أما إذا جاء شيء واضطروا إلى أن يحك شعره، حك شعره فسقط منه شيء، لا يلزم شعر الصحيح، حتى لحيته فسقط لا يلزمه شيء صحيح ضار من الماء قد يلزمه. وقال الذي يبتلى بالنتف تلزمه في الدوائر وأصدر يتأمل لزمته الفدية وإن لم. الثاني تقليم الأظافر. تقليم الأظافر قال ابن المنذر في الإجماع له كتاب الإجماع الأوسط في الإجماع وأجمع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى ثم ليرفعوا جسده قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس هو وضع الاحرام هو وضع الاحرام اي نزع الاحرام وترفع بماذا من حلق الراس ولبس الثياب وقص الاظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء مجاهد عنه اي علي بن عباس وكذا قال عكرمه ومحمد بن كعب القرظي هذا محل اجماع. ورواية عليك بطرها عن ابن عباس منقطعة والكلام لما له فيها كلام ذكرناه سابقا لكن جاء رواية عطاء من الله عن ابن عباس ومجاهد أيضا عن ابن عباس وعكرمة من قوله وكذلك محمد بن كعب القرظي وهذا قول جمهور العلماء بل حكى عليه غير واحد الإجماع فلا يجوز قص الأظفار. قال شيخنا وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة رأيتم هلال في بيان دهر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال الشيخ والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي هذا استدلال قوي الذي يريد أن يضحي غير موجود في الحج لم ينم أراد أضحي عنده غير لما يبدأ شهر الحجة لا يجوز أن يقص البصر ولا أن يحلق ولا أن ينزع شيء من بشرته كما جاء في رواية أخرى عند مسلم لا فليمسك عن شعره فلا يمسن شعره ولا أظفاره ولا من بشرته شيئا فالحاج من باب أولى إلى هذا الأمر الثاني. فالذي يبتلى بقص الأظافر يقص باكين ماذا يفعل؟ هذا لا يجوز له أيضا لا يجوز له لكن يعني غلبات هذه العادة هذا يعد قد وقع في محرم وماذا يلزمه سيأتي يقول الشيخ سيأتي إن شاء الله. الثالث يعني المحظور الثالث الشيء الثالث يعتبر ممنوعا حراما أن يفعله إذا دخل في العمرة أو الحج الطيب ما يتطيب به من المسك وأنواعه فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو في ثوب أو ثوبه يا في البدن الجسم ولا في الثوب الإحرام يرى لابسه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس هذا من أنواع الطيب حديث ابن عمر الصحيحين أن الرجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس السراويل والإمامة ولا البرانس ولا إمامة ولا الخفاف من لم يجد عليه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس وهو كثير. رواه البخاري ومسلم. ولحديث جابر بن أمية أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجهرانة وعليه جبته وهو متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى برجل أحرم بعمرة في جبته بعدما تضمخ بالطيب يعني ملى نفسه بالطيب. فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك رواه البخاري ومسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جاء هذا الرجل وكان يجهل هذا الأمر جاءه معتمرا هذا في عمرة الجهران جاء ملبيا بالعمرة قال يا رسول الله ماذا نفعل؟ رجل لبى بالعمرة لكنه لابس الجبة وقد تضمخ بالطيب ماذا يفعل؟ الحديث جاء له سبب في وروده، وهو أن يعلم ابنهم ابن أمية قال لعمر بن الخطاب: إذا رأيت الناس يوحى إليك أخبره. قال عمر: فجاء رجل وسأل النفس بالجعران الحديث، قال: فناديته، فجاء يعلم بن أمية قال: فرأيته قد تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم سلي عنه فقال: أين الرجل المعتمر؟ فناده فقال له المسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات الحديد. وفي هذا إشارة إلى أن السنة من الوحي، إلى أن السنة من الوحي، لأن الأمية قال لعمر: إذا رأيت المسلم يوحى إليه فأعلمني. فلما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال ورأى عمر بن الخطاب أنه يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلم يعلم بن أمية، فجاء يعلم بن أمية فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تغير وجهه، فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فدل على أن السنة من الوحي، والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما أنها هي أيضا من الذكر، والله تعالى تولى حفظها: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، رواه البخاري ومسلم. فهنا أمر بأن ينزع هذا الطيب والجبة، فدل على أن الطيب لا يجوز أن يستعمله المحرم. قال أبو حنيفة البصري رضي الله عنه: أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته، ما معنى وقصته؟ سقط من ناقته فداسته برجلها على عنقه فكسرته فمات، وكان محرما وهو محرم فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وما دام ملبيا فيعامل معاملة المحرم. إذا يكفن في ثوبين ولا يمس بالطيب ولا يخمر رأسه، لا يغطى ولا وجه. تفضل. رواه البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه، لأنه من الترفع يعني الترويح والتوسل، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام. قال: وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام. لما يأتي الإحرام كما سيأتي من السنة أن يغتسل ويتطيب في بدنه، يجعل الطيب في بدنه لا في الإحرام، ليس في الرداء والإزار، وإنما يجعل الطيب في البدن، بعدين يلبس الإحرام ثم يلبي بالإحرام. إذن هو استعمل الطيب قبل الدخول في الإحرام، هذا جائز. ما يغتسل ويجعل الطيب في بدنه لا بأس، لا حرج من ذلك، لكن لا يطيب الثوب، وإنما يطيب بدنه ثم يلبس الثوب، فإذا لصق الطيب في الثوب لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: ولا يضر بقاء ذلك بعد الإحرام. وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، هذه من القواعد المقررة عند العلماء، يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا، ويجوز تبعا ما لا يجوز ابتداء، يعني في أشياء حرام أن يبتدئ فعلها، لكن إذا كانت تابعة لشيء جازت، مثل الحديث الذي مر معنا في دروس شرح العمدة الفجر في قول أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء. من طول الحصير من طول ما لبس، يعني الجلوس على الحصير يسمى لبس، يقال لبس الحصير يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للحرير: حرام على الذكور وحلال للإناث. فإذا ماذا حرام على ذكر الرجال؟ حرام أن يلبس. طيب وأن يجلس عليه؟ الجلوس يسمى لبسا. فإذا على ذلك قال بعض العلماء يحرم أن يجلس عليه. فالحرير بالنسبة للنساء حلال ولا حرام؟ حلال. فما دام حلال أن تلبسه هل يحل أن تجلس عليه؟ الجلوس لبس، إذا حلال أن تجلس عليه. فإن فرشته المرأة وجلست عليه هل لزوجها أن يجلس معها؟ قالوا جائز هنا لأنه ليس الاستعمال له ابتداء وإنما تبعا لزوجته، لكن قال إذا قامت يجب أن يقوم. هذا يعني باب المثال، قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز ابتداء. مثال آخر أقرب، لا يجوز لك أن تصلي على آخر إنسان لم يصلي الظهر، تأتي أن تصلي عليه الظهر ما يجوز. لكن إذا حدثت عنه لكبر السن أو لوفاة حدثت عنه فتقول لبيك اللهم حج عن فلان زيد من الناس، عندما تطوف الطواف بنية من يكون بنية عليه هو، وإن تكون تنوي أنت في البداية ولبيك اللهم عمره حج على زيد، عند الطواف يكون الطواف زيد. بعد الطواف صلي ركعتين ولا لا؟ ركعتين لمن؟ لزيد، مع أن الأصل لا يجوز أن تصلي عنه، لا تصلي عنه، لكن هذه الصلاة هي منك له لكنها تابعة وليس ابتداء. مثل واجب هنا، لا إذا أحرم لا يجوز أن يستعمل الطيب، لكن قبل الإحرام يستعمل الطيب ثم يحرم ويبقى الطيب ماشيا، فهنا جائز لا إشكال. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، يعني قبل أن يحرم، لما يريد أن يحرم فيغتسل تطيبه عائشة رضي الله تعالى عنها ويلبس إحرامه ويحرم عليه الصلاة والسلام. نعم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت كذلك، إذا تحلل يوم النحر بعد أن يرمي ويحلق وينحر ويحلق قبل أن ينزل مكة ليطوف طواف الإفاضة كانت عائشة رضي الله عنها تغطيه يغطيه فيتطيب عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري ومسلم. نعم. حين عائشة وحديثها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب، وبيص الطيب لون الطيب، لون الطيب و يعني عينه مفتت في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم في مفرق رأسه وهو محرم، يعني لما يريد أن يحرم يجعل الطيب ثم يحرم وهو محرم. عائشة ترى أثر ذلك، إذا متى سأستعمله؟ قبل أن يدخل الإحرام لا بعد الإحرام، إذا إذا استعمله قبل ثم أحرم جائز لا إشكال، لكن بعد أن يحرم يمتنع عن استعمال الطيب، رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى. الرابع أي الممنوع الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق شيء يلصق مثل الطاقية أو الغترة أو الخمار أو العمامة أو الغطاء. بعض الناس لما ينام يذهب من العرفة والضحية عند الظهر لما يجمع المصالح قد يتعب بجير شوي يتغطى كله، لا يغطي شيء ملاصق، أما إذا شيء عالي فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غني على رأسه وهو في أعمال الحج. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللبس وفيه لا يلبس القوص ولا الأمائم، وكل ما يحق بالأمام بالإمامة مما يغطي الرأس، الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، تخمروا تغطوا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث على هيئة الحاج، رواه مسلم. وأما الاستغلال بغير مرافق كالشمسية المطارية المظلة وسقف السيارة والثوب يجعل ثوب فوقه والخيمة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رأى جمرة العقبة، ويوم الجمرة ظلل بثوب كان لم يتحمل. رواه مسلم. وعن أم الحصين رضي الله عنها عن أم الحصين رضي الله عنها ولحديث جابر رضي الله عنه في صفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل بالقبة التي ضربت له بنيرة قريبة من عرب، والقبة هي كالخيمة التي تجعل للمسافر إذا نزل في مكان يرجع، حتى زاغت الشمس رواه مسلم يعني مالت ودخل وقت الظهر. ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس الذي لا يقف السيارة في الحج، ما يقف السيارة لما قال انها سقط غطي، او يقف ما يقف الشاحنة للسيارة اللي عندها الخلف بتاعها غير مغطي غير مغطى يركبها. وفي بعضهم يأتي بحافلات سقفها كله منزول لانها تغطي الرأس، هذا خطأ، هذا خطأ ومن الغلو وخلاف ما تلمس. الخامس لبس الذكر المخيط على كله، على كله أي على العضو وتحديدها كالقميص، على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل، يعني أن يلبس المخيط على جسمه كله أو على بعضه جسمه كالسراويل والخفاف والجوال والفنايل، فنايل جمع فنيلة وهو ما يلبس يغطي أعلى الجسم بالنسبة للرجل، يغطي أعلى الجسم ومما يشعر يعني يكون فوق الجسم مباشرة يعني يكون نصفكم وغير ذلك. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا الأمائم ولا السراويلات ولا البرانس، والرأس كل ثوب له يعني مدخل الرأس مع الكمين وله رأسه مرسق فيه يسمى البرنس، ولا الخفاف ما يجعل الرجل على هيئة الجورب مدخل من الجيل غالبا، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيء مسه زعفران أو بصل، رواه البخاري ومسلم. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث، وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع، وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم، رواه البخاري ومسلم. وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق، فدل ذلك على أنه ناسب لما جاء في قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يعني في أول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج خطب المدينة، ومما خطب به قال الذي لا يجد نعلين لما عندوش النعل يلبس الخف، الخف طويل يصل إلى الساق، لكن قال يلبس الخف يقطع تحت الكعبين. في الحج في مكة أو في عرفة خطب النبي قال الذي لا يجد نعلين يلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع، فدل على أن القطع كان في المدينة، أمر به المدينة، ثم في مكة في عرفة نسخ فصار يجوز أن يلبس الخف ولا يلزم أن يقطع، لكن الواجب لبس النعل، إذا لم يجد النعل فلا بأس بأن يلبس الخف ولا يلزم أن يقطع الخف، كذلك إذا لم يجد الإزار والرداء فلا بأس بأن يلبس السراويل. قال وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ فيه النقود ولو مخيطا، هذا ما لا حرج. وكذا النهاية إذا كانت مخيطة لا حرج. وكذا لبس الإزار والرداء إذا كانا مكفوفي الحاشية، مكفوف الحاشية يعني مخاط فيه يسموها الأطفال يعني معطوف لا حرج. أو كان أحدهم مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة، الفوق الرداء والإزار الفوق والتحت مجموع بخيط فيجمعهما لا حرج. لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل يلبس على الهيئة، لكن إذا جعله كالإزار فلا حرج. ولو مر المحرم بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه، يعني القميص يجر إزار لا حرج، فيلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل حتى يجد الإزار والرداء. وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة فلا حرج في ذلك. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. قال يقول ما حكم استعمال الدهون والزيوت في الشعر، وهل الدهون بين الشعر الرأس والماء عند الوضوء هل تملك السنة؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبد شعره؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبد التلبيد كما سيأتي هو أن يجمع الشعر الذي عنده شعر كثير يجمع ويطوى بصبر بحيث يتماسك الشعر حتى لا يعني يزعج صاحبه. طيب نبدأ الأول دهن الشعر لا بأس بها لا حرج، أن يدهن لا حرج بما شاء بزيت أو غيره بشرط أن لا يكون الدهن محرما وأن لا يكون مرضيا وأن لا يتشبه به بالكفار أو التجار وأن لا يكون مضرا للبشرة أو للشعر نفسه. أما ما يفعله الناس الآن يسموه الجلهة هذا تقليد للكبر، أنا لا أقول التحريم لكن تقليد للكبر والفجر، وخاصة إذا صار يعني يفعل تلك الهيئة فوق رأسه كهيئة الديك ولربما سيطلع بعد زمن الله أعلم به يسموه أحمر يوديك الديك، ممكن هذا موجود فإن الخالق أكيد موجود، فهذا وهذا لا يجوز لا شك ولا ريب. والمشكلة أنه موجود في شبابنا والله المستعان، موجود في شبابنا والله المستعان، لا بد أن يشدد فيه مع الشباب والله المستعان. صار بعض الناس أيضا مما ترى به تمسك بدينه ويفعله مثل هذا الفعل، هذا والله قدح. نعم. أما بما كان اللب الكذب بصمغ، صمغ مشهور معروف عندهم يجمع لبس السمشعر، لأن لبس السمشعر كان إلى أين كان له الوفرة والجمة واللمة، لمة ووفرة وجمة، أحيانا كان من السنية والشعر أحيانا إلى أنصاف الأذنين وأحيانا إلى تحت الأذن عند الشحم في الأذن وأحيانا قريب من الكتفين كما جاء في الأحاديث شمال من النبي عليه الصلاة والسلام. فكان إذا أراد الحج يجمعه وإذا فيه يثبت الشعر فلا يعني لا يزعج صاحبه، هذا جائز لكن بشرط أن يكون جائزا هذا النوع الذي يفعل. تفسير قال عز وجل ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لكم، هذا فيما يتعلق بالنبات. الله عز وجل هو الذي ينزل هو الذي سخر لكم أصلا وخلقه من عدم وسخر له المطر فأنزل المطر عليه وناسب له الجو المعين فأخرجه زرعا يعني يستفيد به الناس. ولو أن الله عز وجل أراد يحرم ويجعله حطاما فلا ينتبه به الناس أبدا، لا أمكن ذلك. فهو القادر تبارك وتعالى على كل شيء، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.